الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن على وشك الدخول إلى شهر رجب، وفي الحقيقة شهر رجب هناك مشكلة خطيرة جدا، وهي موقف عوام الناس من شهر رجب والمبالغة في تعظيمه. صحيح هم يحيون رجب في الغالب بأنواع من العبادات، وبالذات صيام شهر رجب، حتى نجد ذلك شائعا بين المتبرجات وبين من يضيعون صلاة الجماعة ونحو ذلك، ومع ذلك يحافظون على الاجتهاد في شهر رجب. باختصار شديد، الهدف من الكلام في هذا الموضوع هو لفت الأنظار إلى أن هذا من خصائص الجاهلية، تعظيم شهر رجب تعظيما لا يدل عليه القرآن ولا السنة ولا فعل السلف الصالح رحمه الله تعالى. فمن ثم نتوقف هذه الوقفة مع بعض القضايا المتعلقة بشهر رجب والبدع الشائعة فيه لننتبه وننبه الناس إلى هذا. وردت بعض الأحاديث فيها ذكر شهر رجب، منها ما رواه الشيخان عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا الحديث متفق عليه، وهو يفيد أن شهر رجب من الأشهر الحرم. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، إلى أن قال، ثم قال له: كم اعتمر؟ يعني سأل عبد الله بن عمر، قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الحجرة. الاستنان على وزن افتعال من الأسنان، فالافتعال يعني يمر على أسنانه بالسواك، ويطلق لفظ الاستنان على استعمال السواك. وطبعا هذه العبارة مفيدة هنا في هذا السياق، لأنها تفيد إذا كان سمع صوت الاستنان، فأكيد إذا تلفظت بكلام فإنه سيكون أوضح، رغم أنها من وراء الحجرة، لكن هذه تفيد أن في إصغاء والتحمل، الرواية تحمل دقيق، لأن الجو كان مفيش ضوضاء والصوت واضح، لأنه إذا كان الهدوء بحيث يسمع الاستنان فأولى أن يسمعها إذا تكلمت ولو كانت من وراء حجاب رضي الله عنه. يقول: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر 4 مرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. وهذا رواه الشيخان، يعني تشير إلى أن ابن عمر نسي، لأنه جميع العمرات الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو حاضرا فيها، فهي تلفت نظره إلى أنه نسي. وهذا من أيضا أدلة قوة ذاكرة عائشة رضي الله تعالى عنها وما أوتيت من العلم. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. فهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. هذا له تعلق بشهر رجب، لأن الفرع بفتح الفاء والراء، الفارعة، الفرع أول نتاج الإبل والغنم، أول ما تنتج الإبل أو الغنم وتلد، كانوا في الجاهلية يذبحونه تقربا لآلهتهم. إذا كانوا في الجاهلية يذبحون الفرع أو العتيرة كما سيأتي التفاصيل تقربا لآلهتهم. والعتيرة كانت تكون في أوائل رجب يذبحونها أيضا كما تنوي. فالفرع هو أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم ولا عتيرة في رجب. وهذا الحديث كما أشرنا متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فانتبهوا لهذا، لم أرك تصوم شهرا من الشهور. طبعا الحديث الآن في الذكر هذا بيرد على الناس اللي هو وما اعتمر في رجب قط، الناس عندهم عمرة بيسموها العمرة الرجبية. هذه الأشياء إذا نحن سكتنا عليها وقلنا هذا عمل خير، هذا يفتح باب التحريف في الدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقولها وما اعتمر في رجب قط ده علاقته طبعا إن عشان في بعض الناس بتقول في العمرة الرجبية ويخصون رجب بالذات اعتقادا لتعظيمه وفضل العبادة فيه، فمن ثم معروف عندهم العمرة الرجبية. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها، هذا الاسم اختلف فيه كثيرا، فبعضهم قال عن أبي مجيبة عن أبيه أو عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ يعني غاب عنه سنة وعاد شكله تغير من شدة الشحوب. قال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ إلى أن قال عليه السلام له صم من الحرم واترك، صم من الحرم يعني الأشهر الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك ثلاث مرات. وقال بإصبعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها، يعني كرر الحديث ثلاثة مرار، وقد رواه إمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وهو ضعيف الإسناد. لكن حتى لو صح فإنه لا يتحدث عن خصوص شهر رجب، وإنما يتحدث عن عموم الأشهر الحرم. والأشهر الحرم طبعا مزية خاصة وحرمة زائدة بدليل قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ففعلا الأشهر الحرم لها مزية، مع أن النهي عن ظلم النفس بالذنوب في كل العام، لكن لما للأشهر الحرم من مزية زمانية فمن ثم يتأكد الاجتهاد في العبادة وتوقي المخالفات والمعاصي فيها أكثر من غيرها. وعن عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود، يعني كان يصوم أحيانا وأحيانا لا يصوم، وكان يطيل الإفطار أحيانا وأحيانا يطيل الإيه يعني الصيام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، هذا رواه الترمذي وقال حديث غريب حسن صحيح. وسبق بيان أن عائشة وهمته في هذا الذي يذكره كما قلنا في أول حديث. وعن أبي المليح قال نبيشة أو قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. حتى هذا لا يعني أنه برضو بيخص رجب بالذبيحة، وإنما هذا وقت مثل أي وقت آخر يمكن أن يذبح فيه، فليس فيه دليل على تخصيص رجب بالعتيرة كما سنبين إن شاء الله تعالى. وعن مخنف ابن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. وهذا الحديث ضعيف، ولو صحت مثل هذه الأحاديث التي فيها إثبات العتيرة فقال الإمام المنذري بنسخ هذا الحديث، إن هذا نسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، فدي نسخ التشريع يعني العتيرة. أيضا نلخص يعني هذه البحوث التي نذكرها الليلة بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى من كتاب مبارك في قضية البدع يسمى البدع الحولية للشيخ عبد الله ابن عبد العزيز التويجري، يذكر مبحثا حول تعظيم الكفار لشهر رجب، وهذا المعنى نريد أن نلفت النظر إليه لما صدرنا الكلام به، لأن تلاحظون تغير كبير في الناس بدخول شهر رجب، والإنسان بيسعد لما يجد حتى الغير ملتزمين يعظمون هذا، لكن هذا خير من جهة لكنه مخالف للسنة من جهة أخرى. فالقضية ليست أننا ننهى الناس عن العبادة، نحن ننهاهم عن الإيه؟ تخصيص اعتقادا لفضيلة العبادة في شهر رجب أكثر من غيره. فرجب في اللغة مأخوذ من رجب الرجل رجبا، ورجبه يرجبه رجبا ورجوبا، ورجبه وترجبه وأرجبه، كل بمعنى هابه وعظمه، فهو مرجوب، مرجوب يعني مهيب ومعظم. يبقى معاني الأفعال دي كلها في كل الصيغ بمعنى إيه؟ هابه وعظمه، يقول وهو مرجوب يعني معظم ومهيب. ورجب شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القتال فيه، فالعرب سموه رجبا من التعظيم والمهابة، سموه رجب عشان التعظيم والمهابة لهذا الشهر، لأنهم فعلا في الجاهلية كانوا يعظمونه جدا وكانوا ينهون عن القتال فيه ولا يستحلون القتال فيه. والترجيب كما قلنا هو التعظيم، والراجب هو المعظم لسيده، تصف العبد بأنه راجب، راجب يعني يعظم سيده. وذكر بعض العلماء أن لشهر رجب 14 اسما، شهر الله رجب، رجب مضر، منصل الأسنة، الأصم، منفس، مطهر، مقيم، هرم، مقشقش، مبرئ، فرد، الأصب، معلى. وزاد بعضهم رجم، منصل الآل يعني الحربة، ومنزع الأسنة. هذه الأسماء حاول بعض العلماء شرحها بما ملخصه يعني أن رجب كما ذكرنا لأنه كان إيه؟ يرجب يعني يعظم في الجاهلية. الأصم لأنهم كانوا يتركون القتال فيه، وطبعا من لوازم عدم القتال أنه لا تسمع إيه؟ قعقعة السلاح، ولا يسمع فيه صوت استغاثة من الحروب والغارات، فمن ثم سموه شهر رجب الإيه؟ الأصم. والأصب بالباء لأن كفار مكة كانت تقول إن الرحمة تصب فيه صبا. ورجم بالميم لأن الشياطين ترجم فيه يعني تطرد فيه الشياطين. الهرم لأن حرمته قديمة من زمن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. والغريب شوفهم الأسماء الهرم لأن الحرمة قديمة جدا من أيام مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، من قديم الجاهلية. والغريب التعظيم امتد حتى بعد الإسلام إلى نحو القرن الخامس عشر مع عدم ورود أحاديث صحيحة بهذه البدع التي تشيع في الناس والتعظيم المبالغ فيه لشهر رجب، يعني من امتداد من الجاهلية القديمة جدا إلى سبحان الله إلى عصرنا القادم، رغم أن الأرض أشرقت بنور الإسلام والسنة، ومع ذلك هذه البدع متجذرة، بدع التعظيم شهر رجب بصورة مبالغ فيها. أيضا من أسمائه المقيم، قالوا لأن حرمته ثابتة لم تنسخ، فهو أحد الأربعة الأشهر الإيه؟ الحرم. المعلى لأنه رفيع عندهم فيما بين الشهور. منصل الأسنة، منصل الآل، الآل يعني الحراب. المبرئ لأنه كان عندهم في الجاهلية من لا يستحل القتال فيه بارئ من الظلم والنفاق. المقشقش، المقشقش يعني بيميز يعني، لأن به كان يتميز في الجاهلية المتمسك بدينه من المقاتل فيه المستحل له. شهر العتيرة، العتيرة لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة وهي المسمى الرجبية، نسبة إلى رجب. أيضا من أسمائه رجب مضر، إضافة إلى مضر لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه بخلاف غيرهم كربيعة، لأن الربيعة قيل إنهم كانوا يجعلون بدله رمضان، كانوا يجعلون رمضان بدل رجب. وكان من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكر في المحرم وصفر، اللي هي الإيه؟ النسيئة يعني، فيحلون رجبا ويحرمون مكانه إيه؟ شعبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فقيده بهذا التقييد، أولا أضافه إلى مضر احترازا مما كانت تفعل إيه؟ ربيعة وغيرهم ممن كانوا ينسؤون، ثم قال بين جمادى وشعبان حتى لا يختلط الأمر، وضحه تماما بهذه القيود مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنها. قال: وقد كان بين مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان، وكانت ربيعة تجعله رمضان، فلهذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضر. وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم اللي هم مضر يعني. فكل هذه الأسماء أطلقت على شهر رجب، وهذه الأسماء طبعا معروف العرب لما تهتم بشيء بتسميه بأسماء كثيرة جدا، زي السيف عند العرب له أسماء، عدد كبير من الأسماء، فنفس الشيء لأنهم كانوا يعظمون شهر رجب جدا أطلقوا عليه هذه الأسماء الكثيرة. وكما ذكرنا أن مضر كانت تعظمه أكثر من غيرهم، ولذلك أضيف إليهم هذا الشهر فسمي رجب مضر. وكان أهل الجاهلية يتحرون فيه الدعاء على الظالم. هنا حديث أيضا عن أبي حزين لقيط ابن عامر العقالي قال: قلت يا رسول الله إن كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس به. هناك حديث آخر: العتيرة حق. هناك حديث آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، وهذا ضعيف. أيضا هناك حديث ضعيف: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، وكان يقول: ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر، وهذا ضعيف. خلاصة الكلام أن فعلا في أحاديث للأسف، وعدد كبير من الأحاديث، عدد مدهش يعني من الأحاديث في الحث على بعض الأفعال الخاصة في رجب أو التعظيم لشهر رجب بصورة أو بأخرى، لكن هذه الأحاديث ضعيفة للأسف. بعض الفقهاء صنفوا في فضائل شهر رجب كما في كتاب الأدب في رجب، ذهبوا إلى أن الأحاديث فعلا كلها ضعيفة لكنها يقوي بعضها بعض. طبعا هذا كلام الفقهاء في مثل هذا ليس على إطلاقه، أو كلام المحدثين في هذا ليس على إطلاقه، الأحاديث ضعيفة إذا كثرت يقوي بعضها بعضا، كلا. لماذا؟ لأن ساعات الضعيف إلى الضعيف يزيده ضعفا، تكون في شيء يثير الريبة كأن يحتكر تداوله وروايته الضعفاء والوضعون والكذابون، فأين كان الحفاظ الجهبذة المثخنون؟ كانوا فين؟ يعني يحتكروا روايته ضعفاء ووضعين وكذابين إلى آخره، فده يزيد الضعيف إيه؟ ضعفا. فمش القاعدة ليست على إطلاقها، وهي أن الضعيف إلى الضعيف أو إذا كثرت الطرق فإنها يشهد بعضها لبعض، هذا ليس على إطلاقه. ومن ثم الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب اسمه تبيين العجب في فضائل رجب، يقول في هذا الكتاب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه، العرب بتقول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فإذا تكلم الحافظ ابن حجر في مثل هذه المسألة فخلاص ما حدش يتكلم بعد الحافظ ابن حجر، وهو من هو. يقول: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، يعني ولا حديث واحد حد يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، روينا عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه من غيره. كان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء في شهر رجب على الظالم، وكان يستجاب لهم، ولهم في ذلك قصص وأخبار مشهورة ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة وغيره. وذكر ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إن ذلك كان معروف عند العرب إن لما واحد عايز يدعي على واحد ظلمه يستنى لما يجي شهر رجب ويدعي عليه، وكان بيستجاب لهم كما حكي ذلك وحكى بعض العلماء كما أشار له. انظر إلى فقه عمر وفطانته، لأن في بعض الناس بسهولة جدا في مثل هذه الأشياء تتقبلها بدون تفحص. فانظر إلى عمر لما بلغه ذلك، بعض الناس يقولوا طب إزاي يعني شهر رجب ما فيش حاجة مثلا خصوصية به، ومع أن كانوا في الجاهلية يفعلون كذا وكذا من الدعاء فيه على الظالم وكان يستجاب له. فقال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. دي سنة التدافع، كانت روسيا وأمريكا كانوا ثقالين في الأرض وفي العالم وبيهددوا إيه بعضهم ببعض، فكل الناس مش بس المسلمين. الله سبحانه وتعالى حتى تبقى الحياة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيدفع بعض الناس عن بعض، إلا أن يشاء عز وجل أن تقع حروب بتقع، لكن في سنة الإيه التدافع دايما. فإن هذا كان من نفس هذا الباب، يقول عمر: إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، وإن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني على إيه بتعجبوا بأن بتوع الجاهلية كانوا بيدعوا في شهر رجب وإيه ويستجابوا لهم، حتى لو أصابهم خير بالاستجابة في الدنيا، فكانوا كفارا مشركين، فالمهم ماذا سيكون حالهم في الموعد الإيه الأعظم النهائي في الآخرة. فقال عمر: إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، وإن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن خرشة ابن الحر قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. يعني كان بعض الناس يصومون في رجب ويمتنعون عن الإيه؟ عن الأكل فيه، الصيام الإفطار يعني. فكان عمر يضربهم على أيديهم ويأخذ أيديهم ويضعها في الإيه؟ الأطباق أو الجفان الكبيرة فيها الطعام حتى يفطروا كي لا يتشبهوا بأهل الجاهلية. ثم يجلف بعد ذلك الكلام على عتيرة رجب. وعتيرة رجب لها عدة تفسيرات عند العلماء، منها ما قاله أبو عبيد قال: أما العتيرة فإنها الرجبية، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا طلب أحدهم أمرا نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا، وهي العتائر. واضح؟ وذكر ابن منظور أن رجل كان يقول في الجاهلية: إن بلغت إبلي 100 عترت عنها عتيرة، فإذا بلغ 100 ضن بالغنم فصاد ظبيا فذبحه. وقال أبو داود: والعتيرة في العشر الأول من رجب. وقال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين، إن العتيرة هي الشاة التي تذبح في رجب. وأما العتيرة التي كانت تعتيرها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها، يصب دم الذبيحة على رأس الإيه؟ الوثن. والعتر بمعنى الذبح. يقول: والصحيح إن شاء الله تعالى أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر، وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالأضحية في الأضحى. بالضبط، كان عندهم العتيرة مثل الأضحية في الإسلام. وكان منهم من ينذرها كما قد ينذر الأضحية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، يعني إذا صح الحديث إن كان فعلا قال على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة، هذا قاله في بداية الإسلام وأقر ما كانوا عليه في الجاهلية، فهذا يقتضي أنها كانت ثابتة بغير نذر. ثم نطق ذلك بعد حينما قال: لا فرع ولا عتيرة. ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة، فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة في أي وقت لزمه الوفاء بنذره. واختلف العلماء في حكم العتيرة على أقوال: الأول إن العتيرة مستحبة، استدلوا الأحاديث التي تأمر بها وأنها حق. قالوا: أما قول الرسول عليه السلام لا فرع ولا عتيرة، يعني لا عتيرة واجبة وقوله عليه الصلاة والسلام اذبحوا لله في أي وقت كان، يعني اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. قال النووي: وقد نص الشافعي رحمه الله في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا. فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما أي الفرع والعتيرة لا يكرهان بل يستحبان، هذا مذهبنا. قول الثاني: لا لا تستحب، لكن هل تكره؟ فيه وجهان: الأول تكره لقوله لا فرع ولا عتيرة، الوجه الثاني لا تكره للأحاديث التي ترخص فيها. طبعا قالوا الجواب عن حديث لا فرع ولا عتيرة أن المراد نفي الوجوب ونفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، أو أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم. القول الثالث إنها لا تسن. يبقى القول الأول كما قلنا أنها مستحبة، قول الثاني أنها لا تستحب لكن هل تكره في قولان كما أشرنا، قول الثالث أنها لا تسن بدليل قوله لا فرع ولا عتيرة. وبما أن هذا الحديث متأخر على الأمر بها فيكون إيه؟ ناسخا لما قبله. ودليل تأخره أمران: الأول أنه من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم في سنة فتح خيبر في السنة كم؟ 7 من الهجرة. الدليل الثاني أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام، كان موجود في الجاهلية، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له. فالمراد بالخبر لا فرع ولا عتيرة نفي كونها سنة وليس تحريم فعلها ولا كراهته، ذكر هذا القول ابن قدامة. على أي الأحوال ممن قال بالنسخ أبو عبيد القاسم ابن سلام، وذكر النووي أن القاضي عياضا أيضا يقول إن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء. أما القول الرابع فهو النهي عن العتيرة تماما وأنها باطلة. قال ابن القيم وقال ابن المنذر بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فرع ولا عتيرة، فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما. والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة: إن كنا نعتر في الجاهلية وإن كنا نفرع فرعا في الجاهلية. وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تسن الفرعة والعتيرة، يقول إن هذا أقرب إلى التحريم. فقوله لا فرع ولا عتيرة يعني نفي لكونهما سنة خلافا لما كان يرى أهل الجاهلية من اعتبار ذلك سنة، لكن النفي يفيد البطلان، يعني هو مثل حديث لا عدوى ولا طيرة، هو خبر بمعنى النهي. فلا فرع ولا عتيرة فيها إبطال لهذه السنة الجاهلية، فالأصل سقوط ذلك ولا حاجة إلى التأويل، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي، سقط سنة وفعلا، سقط من حيث السنة بقول لا فرع ولا عتيرة، ومن حيث الفعل أن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يفهم من الحديث إبطال ذلك. ثم إن هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، التعبد بإراقة الدم في وقت معين من كل سنة بتشريع العتيرة طبعا دي عبادة، والعبادة لابد فيها من الإيه؟ التوقيف، أن نقف حيث وقف بنا ولا يزاد ولا ينقص. فلو لم ينفها النبي صلى الله عليه وسلم كانت منتفية، يعني لو نفرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا فرع ولا عتيرة لقلنا أيضا بعدم مشروعية الإيه؟ العتيرة. لماذا؟ أو مشروعية ذلك لماذا؟ لأن هذه عبادة، والأصل في عبادات الإيه؟ التوقيف، يعني أن نحرم اختراع عبادة إلا إيه؟ بدليل. لو لم ينفها في قوله لا فرع ولا عتيرة لكانت منتفية، لأن أمور الجاهلية منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها. طبعا العلماء اللي قالوا إنهما لا يكرهان، بعض العلماء قالوا لا يكره الفرع والعتيرة، بعض العلماء الثانيين قالوا إيه؟ بالكراهة. طبعا ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لتخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة اللي هو الفرع، والذبح في العشر الأول من رجب اللي هو الإيه؟ العتيرة. ده من حيث التوقيت. أما إن كان مثل ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو طبعا إيه؟ شرك. فمش هنستعمل بقى كلمة كراهة، لكن هنا ده شرك. واضح ولا غير واضح؟ يعني اللي بيقول بالجواز لا يمكن أن يقصد إلا العنصر الزمني. أما إذا كان على صفة أهل الجاهلية ذبح الآلهة فهذا شرك وكفر بلا شك. خلاصة الكلام أن المصنف هنا يرجح القول ببطلان الفرع والعتيرة، ويرخص الأدلة بقوله لاتفاق جمهور العلماء على أن ما ورد في العتيرة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، وأن اللام في هذا الحديث تفيد النفي، يعني كما نقول في لا عدو ولا طيرة، ظاهرها الخبر والمراد بها الإنشاء أو النهي. لا ضرر ولا ضرار، هذا نهي عن الضرر. ولما في العتيرة من التشبه بأهل الجاهلية وهذا منهي عنه، ولأن الذبح عبادة والعبادات توقيفية. بنوات ثاني لازم ننبه، انتبهوا جيدا، زي بالضبط نقول النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أو تخصيص نهار الجمعة بالصيام، بالذات من دون القيام. النهي عن إيه؟ عن التخصيص. فما يجيش واحد بقى قليل الفقه ويجي ليلة الجمعة بالذات يخصصها بالترك. النهي عن التخصيص، يعني أنت ممكن تقومها ونحو ذلك، لكن انك تخصصها هي دون سائر الليالي مش معناه انك ما تصومش فيها. فمش معنى كده ان احنا بقى يلا في رجب خدوا اجازه من كل اعمال الخير، احسن ده كان اهل الجاهليه بيعظموا ولا تصوموا ولا الى اخره. لا، هذا فهم قاصر. الكلام هنا في ايه؟ نهينا هو عن التخصيص بناء على تعظيم شهر رجب، لان في هذا مشابهه لايه؟ لاهل الجاهليه. ده خلاصه الرساله التي نريد يعني توصيلها. فليس معنى هذا الكلام انه لا يجوز الذبح عموما في شهر رجب، ولكن المراد بالنهي هو ما ينويه الذابح. نية الذابح يجب ألا تكون إيه؟ أن هذه الذبيحة هي عتيرة رجب، أو أنه ذبحها تعظيما لشهر رجب ونحو ذلك. لكن عايز يذبح عشان يأكل، يذبح لأي هدف، إنسان حر يذبح، لكن المهم إذا ما تكونش النية أن دي العتيرة التي نهى عنها النبي عليه السلام في قوله لا فرع ولا عتيرة، والأمر الثاني ألا يكون ذلك تعظيما لهذا الشهر. ثم ينتقل إلى الكلام على بدعة تخصيص شهر رجب بالصيام أو القيام، وحكم العمرة فيه، وحكم الزيارة الرجبية. يقول من الأمور المبتدعة في شهر رجب تخصيصه بالصيام أو القيام، وقد استند هؤلاء المخصصون إلى أحاديث بعضها ضعيف وكثير منها موضوع، كثير جدا من أحاديث موضوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا عن أصحابه ولا أئمة المسلمين، بل قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان من أجل شهر رمضان، على أساس أن هذا الصيام يشبه الإيه؟ السنة القبلية في الصلوات، فده مقدمة بين يدي رمضان. وأما صوم رجب بخصوصه، انتبهوا لكلمة بخصوصه، لأن هذا الذي نحاربه تخصيص، لكن مش معناه أنك لا تصوم. وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثها كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل. يعني حتى العلماء الذين يتساهلون في الفضائل يشترطون شروطا في التساهل في الفضائل، الحديث اللي تأتي ضعيفة في فضائل الأعمال، إن ألا يكون إيه؟ شديد الضعف، ما يكونش راوي كذاب ولا وضاع، ده مش ممكن يرتقي أبدا، ما يكونش شديد الضعف، ما يكونش في الإسناد راوي كذاب أو وضاع ونحو ذلك، وألا تخالف أصلا معمولا به، ولا تستقل بإيه؟ بإثبات حكم شرعي. ومع ذلك الصحيح هو أننا لا نحتج بالأحاديث الضعيفة على الأحكام والفضائل أيضا. فإذا يقول شيخ الإسلام ليست، يعني هذه الأحاديث التي وردت في شهر رجب ليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، عشان يجي واحد يقول لنا نتساهل في فضائل الأعمال، لا، ليست من النوع الذي يتساهل فيه، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقلنا إن هذا ضعيف، وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس مرفوعا أنه نهى عن صوم رجب، وفي إسناده نظر، لكن صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الناس ليضع أيديهم في الطعام في رجب ويقول لا تشبهوه برمضان. ودخل أبو بكر رضي الله عنه فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء. الإمام أحمد رواه بسنده عن أبي بكر وذكر هذا الأثر، فالله أعلم هل هي أبو بكر كما جاء في مجموع الفتاوى أم أبو بكر. المهم دخل فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم، فقال ما هذا؟ فقالوا رجب، يعني شهر رجب إيه داخل خلاص، قالوا رجب. فقال أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان. يقول الإمام ابن قدامة قال إن الإمام أحمد رواه بإسناده، لكن الشيخ التوجري هنا يقول لكني لم أجده في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن ابن حجر ذكر في تبيين العجب أن سعيد بن منصور رواه في سننه عن أبي بكر. لكن لو الإنسان أفطر بعض الأيام في رجب فلا يكره له صوم البعض الآخر، لأن الحديث الذي سبق أن ذكرناه إذا ثبت ففيه أنه عليه السلام أمر بصوم الأشهر الحرم. فالكلام هنا في صيام الأشهر الأربعة وليس في تخصيص شهر رجب. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن تعظيم شهر رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها، وإن اتخاذ شهر رجب موسما بحيث يفرض بالصوم مكروه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. وقال الإمام الحافظ ابن رجب وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن روي عن أبي قلابة قال في الجنة قصر لصيام رجب. وهذا طبعا يعني أبو قلابة من كبار التابعين، يعني كان الحفاظ الكبار كالشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني وهؤلاء الأئمة الكبار كلهم متفقون على أنه كل حديث ضعيفة بل أكثرها موضوع وليس فقط ضعيفة. وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم حديث مجيبة الباهلية الذي فيه لفظ صم من الحرم واترك قالها ثلاثة أو صم أشهر الحرم. وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها، منهم ابن عمر والحسن البصري وأبو إسحاق السبيعي. وقال الثوري الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها. وكره صوم رجب كله يحيى بن سعيد الأنصري والإمام أحمد رحمه الله، وقال يفطر منه يوما أو يومين، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم أكره أن يتخذ الرجل شهر صوم يكمله كما يكمل رمضان، يعني يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان، وهذا متفق عليه. وقال وكذلك يوما من الأيام، وقال إنما كرهته ألا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب، وإن فعل فحسن، وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهرا آخر تطوعا عند بعض الحنابلة، مثل أن يصوم أشهر الحرم أو يصوم رجب وشعبان إلى آخره. والمنصوص عن أحمد أنه لا يصومه بتمامه إلا من صام الدهر. وروي ابن عمر ما يدل عليه فإنه بلغ أن قوما أنكروا عليه أنه حرم صوم رجب، فقال فكيف بمن يصوم الدهر، يعني قالوا إنك تحرم صوم رجب، قال كيف بمن يصوم الدهر، لأن من يصوم الدهر لابد سيصوم رجب، فكيف يعني أحرمه أو كيف بمن يصوم الدهر. فهذا يصام على أنه لا يصام رجب إلا مع صوم الدهر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع لم يصم الثلاثة الأشهر سردا رجب وشعبان ورمضان كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه. وذكرنا أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي الرجال في رجب إذا رفعوها عن طعامه حتى يضعوها فيه، ويقول إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه. وسنده طبعا يعني صحيح مجمع على عدالة رواته. فالصيام جنة وفعل خير وعمل بر، لا لفضل صوم هذا الشهر، يعني هو فضيلة الصيام المطلق ثابتة في رجب وغيره، يعني فضيلة الصيام التطوع تنطبق على رجب كما تنطبق على ربيع أول أو ربيع الآخر إلى آخر أي شهر، العبادة مطلقة. فالصيام جنة في حد ذاته وفعل خير وعمل بر، لا لفضل صوم هذا الشهر، يعني ممكن تصوم لكن لا تنوي ما ذكرناه من تعظيمه بصورة معروفة. فإن قيل أليس هذا استعمال خير، كلام بقى الناس البسطاء في مثل هذا يقول لك احنا مش احسن من نعمل كذا وكذا، دائما يقارن بايه بالمعاصي، بدل ما نقعد نعمل كذا ادينا بنصوم، اليس هذا فعل خير؟ قيل له استعمال الخير ينبغي ان يكون مشروعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا علمنا انه كذب خرج من المشروعين. فالصيام جنه وفعل خير وعمل بر، لا لفضل صوم هذا الشهر لكن لفضل الصيام في حد ذاته. فإن قيل أليس هذا هو استعمال خير؟ قيل له استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علمنا أنه كذب، الحديث كلها موضوع وضعيفة، فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية، وإنما كانت تعظمه مضر في الجاهلية كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وضرب أيدي الذين كانوا يصومونه، وكان ابن عباس حبر القرآن يكره صيامه. وقال فقيه القيروان وعالم أهل زمانه بالفروع أبو محمد ابن أبي زيد، وكره ابن عباس صيام رجب كله خيفة أن يرى الجاهل أنه مفترض، وهذا معنى شرعي يعني سديد، الإنسان لابد أن يحتاط في مثل هذا. ولذلك حتى مثلا في خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي عليه السلام غالبا كلامه، وأمر أن يقدمها الناس بين يدي حاجته، في خطبة الحاجة لو واظب عليها الإنسان باستمرار ربما يتوهم جاهل أنه لابد منها، أنه واجب مثلا أو فريضة، فبين وقت وآخر ممكن أن يقطعها الإنسان. مثلا قال الفقهاء في قراءة السجدة والإنسان في صباح الجمعة في فجر الجمعة، هذه سنة مؤكدة لكن لا يواظب على الإمام بحيث لا يقطعها أبدا، خوفا من أن بعض العوام يظنون أن دي فريضة. وده اللي حصل، أن بعض الناس اعتقدت مع الوقت نتيجة مواظبة على هذه الصورة أن صلاة الفجر يوم الجمعة مختصة بإيه؟ بسجدة زائدة، يعني فريضة الفجر يوم الجمعة ما يفهاش أربع سجدات، لا دي الفريضة فيها إيه؟ خمس سجدات، فنظروا للسجدة. ولذلك إذا كسلوا كانوا متكثرين على قراءة سورة الإنسان يجيب لك سورة الإيه؟ العلق مثلا، أو ينقي جزء من آية ويروح جايب آية فيها سجدة في سورة النمل أو حاجة عشان يذكر، عشان يجيب السجدة الزائدة في زعمها. فلابد أن ننتبه لمثل هذا نظرة العوام والذي يقع في حسه. زي برضو صيغ القنوت، صيغ القنوت الموجودة الآن للأسف شائعة جدا، بعض الناس تتصور أنها أضيف إليها أشياء، مع شدة المواظبة صار الناس لا يتصورون قنوتا بدون هذه الألفاظ، مثلا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، إلى آخره. زيادات في صيغة القنوت أصبح لا يعرف قنوت إلا بهذه الصيغة، والعوام أصبح كأن هذه ثابتة من إيه؟ من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ثم لابد أن نراعي مفاهيم الناس ونحتاط لمثل هذا. فمن ثم كره ابن عباس صيام شهر رجب كله خيفة أن يرى الجاهل أنه مفترض. وتلاحظون يمكن انتوا تلاحظوا ان العوام بيجوا في شهر رجب وبيبقى حالة طوارئ وكله بيصوم، وده شيء طبعا الانسان بيسعد ان هو بيصوم، لكن هو ان كان مبنيا على تعظيم اهل الجاهليه لشهر رجب فهذا مخالف لشرع الاسلام. ان كان لان الصيام في حد ذاته عمل صالح، صيام التطوع وله فضائل كذا وكذا وكذا، فانا لاجل ذلك اصوم فلا يمنع من الصيام. فالعمليه اساسا هي قضيه اينيه، ثم اتباع ايضا في اننا لا نصوم كل الشهر للاحاديث التي ذكرنا. طبعا الإمام أبو محمد ابن أبي زيد هو عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي، عالم أهل المغرب، وكان يلقب بمالك الصغير، حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار، وكثر الآخذون عنه وهو الذي لخص المذهب المالكي وملأ البلاد من تواليفه. له مؤلفات كثيرة وله مختصر المدونة، وله أيضا رسالة مشهورة جدا اسمها إيه؟ الرسالة. طبعا لها ثقل شديد بالنسبة لنا بالذات مع الجماعة المالكية بتوع أهل المغرب. ليه بقى؟ أحسن. فالرسالة ألفها الإمام ابن أبي زيد القيرواني وهو ابن 17 سنة. الرسالة المباركة اللي احنا بنهتم جدا بمقدمتها لأنها حجة قوية جدا في نصرة مذهب السلف. ليه بقى؟ احنا اتكلمنا قبل كده، يمكن لو انتم فاكرين لما اتكلمنا على ابن تومرت والدولة المرابطين يوسف بن تاشفين وعلي بن يوسف وغير ذلك، اتكلمنا ان اهل المغرب ما عرفوا علم الكلام ولا الفلسفة ولا الضلال المبين هذا، وبقوا على ذلك على السنة لما فتحت الاندلس، ولا كان يسمح بدخول اي شيء من هذه الضلالات ابدا. كانت الدولة دولة سلفية 100%. الدولة مين؟ دولة الموحدين ولا المرابطين؟ المرابطين. فلما ظهر ابن تومرت ببدعته الغليظة ودجله المعروف واستعمل في نشر مذهبه السيف، بالسيف وبالإرهاب، حتى قهر أهل المغرب على استبدال العقيدة السلفية بالعقيدة الخلفية. حتى كان بعض الناس يتفاخر بأن المالكية، باعتبار أن أهل المغرب هم المالكيين في هذا الزمان غالبا، إن المالكية ليس فيهم إيه إلا أشعري. فمن عنده دراية بالأمر فماذا يفعل؟ بيصحح لهم، لا ده أنتوا جيتوا بالقهر وبالإرهاب وعارفين المذابح، فاكرين المذابح ولا مش فاكرين؟ رجعوا للشرايط بتاعة ابن تومر اللي هي مهدي المغاربة. دي شرايط مهمة جدا عشان تراجعوا تاريخ ابن تومر وكيف قضى تماما على الدعوة السلفية في بلاد المغرب بالقوة وبالقهر، وفرض المذهب الأشعري. فانتبهوا لهذا. فمن ثم لما بيجي النظر المالكية في العقيدة السلفية بيقول لهم الإمام الحج عندكم هو ابن أبي زيد القيرواني، هذا لا اختلاف على مقامه الرفيع جدا عند المالكية. بنحتاج دائما بمقدمته في إيه؟ مقدمة الرسالة لابن أبي زيد. ألفها وعنده 17 سنة. وكان مع علو قدره علما وعملا ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإحسان، وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول. وقال الطرطشي يكره صيام رجب على أحد 3 أوجه. أيضا الطرطشي لازم نقف معه وقف، لأن الطرطشي ده يعني بلديتنا لأنه مدفون هنا في الإسكندرية. هو محمد ابن الوليد ابن محمد ابن خلف ابن سليمان ابن أيوب الفهري الطرطشي أبو بكر، فقيه حافظ إمام محدث ثقة زاهد فاضل، رحل إلى العراق وقد تفقه بالأندلس وصحب أبا الوليد الباجي مدة، ثم رحل إلى مصر حتى توفي بها، وتوفي 20500 بالإسكندرية. الطرطشي يعني هو بلديتنا باعتبار أنه مات في إسكندرية أو عاش فيها فترة في آخر حياة، لكنه أصلا ولد في طرطوشة بالأندلس. من أشهر كتبه البدع والحوادث، ها، سراج البنوك، أحسنت، بر الوالدين، التعليقة في مسائل الخلافة. وقال الطرطشي يكره صيام رجب على أحد 3 أوجه، يعني يكره أن تصوم رجب على وجه من هذه الوجوه الثلاثة. أي وجه منها يكره؟ الأول إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام كما يفعل العوام، ومن لم يعرف له بالشريعة مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان. إذا حصل وباء بقى انتشر في الناس أن كل الناس أو العوام، يعني الشخص يفعل كما يفعل العوام، أن ده له خصيصة كما خص رمضان بالصيام، فأيضا شهر رجب له هذه الخصيصة، التخصيص في كل عام. الوجه الثاني أو أنه سنة ثابتة خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنن الراتبة، لأن أصلا ما فيش دليل، لو نقول سنة يبقى لابد من دليل، ولا دليل على تخصيص. أو أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور، جار مجرى صوم عاشوراء وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة، فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض، ولو كان من باب الفضائل لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا هو سنة لا نتعامل معه على أنه فرض، ولا سنة ولا أنه إيه فضيلة. يبقى دي الوجوه الثلاثة التي لا بد أن ينفيها من أراد أن يصوم شهر رجب، لا يصوم على أنه فريضة كرمضان، ولا على أنه سنة كالسنن الرواتب، ولا على أنه له فضيلة خاصة، صيام فيه له فضيلة خاصة واضح كصوم عاشوراء ونحو ذلك من المشروعات. يقول فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض، ولو كان من باب الفضائل لسنه صلى الله عليه وسلم أو فعله ولو مرة في العمر كما فعل في صوم يوم عاشوراء وفي الثلث الغابر من الليل. ولما لم يفعل بطل كونه مخصوصا بالفضيلة، ولا هو فرض ولا سنة باتفاق، فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجه فكره صيامه والدوام عليه حذرا من أن يلحق بالفرائض والسنن الراتبة عند العوام. فإن أحب امرء أن يصومه على وجه تؤمن فيه الذريعة وانتشار الأمر حتى لا يعد فرضا أو سنة فلا بأس بذلك. يعني يشيع في الناس أن شهر رجب ليس من الفرائض ولا من السنن الراتبة ولا له فضيلة مخصوصة في الصيام عن غيره، إذا شاع وعرف ذلك وشاء الرجل أن يصوم لا حرج في هذه الحالة. إذن خلاصة الكلام أن شهر رجب لا يخصص ولم يخصص بصيام دون غيره من الأشهر، لأن تخصيصه بالصيام، وتأملوا كلمة تخصيصه بالصيام، تعظيم له، وتعظيم شهر رجب فيه تشبه بأهل الجاهلية ومن تشبه بقوم فهو منهم، وتخصيصه بالصيام بدعة لأنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا التابعون ولا السلف الصالح. وكل ما ورد في صيامه من النصوص فقد اتفق جمهور العلماء على أنها موضوعة، إلا القليل منها فهو ضعيف جدا لا يصلح الاحتجاج به. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا، وقال ابن حجر إسناده صحيح. وصح أيضا عن ابن عباس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. إذن ليس لتخصيص شهر رجب بالصوم أصل والله تعالى أعلم. أما تخصيصه بالعمرة فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فأنكرت ذلك عائشة وهو يسمع فسكت ابن عمر. واستحب الاعتمار في رجب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره، وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا. ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه. إذن يفهم من كلام ابن رجب أن العمرة في رجب مستحبة، استدلالا باستحباب عمر وفعل عائشة وابن عمر، وده القول الأول أن العمرة في رجب مستحبة. القول الثاني أن تخصيص شهر رجب بالعمرة لا أصل له، قال ابن العطار ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا اعتياد كثرة الاعتماد في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلا، بل ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وذكر الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى أن العلماء أنكروا تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار، ثم يرجح المصنف أن تخصيص شهر رجب بالعمرة ليس له أصل، لأنه ليس هناك دليل شرعي على تخصيصه بالعمرة فيه، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط كما تقدم. لو كان لتخصيص شهر رجب بالعمرة فضل لدل أمته عليه وهو الحريص عليهم كما دلهم على فضل العمرة في رمضان. أما ما أثر من أن عمر استحب العمرة في رجب فلم أقف على إسناده. أما ما نقله ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يستحبون العمرة في رجب فليس في ذلك دليل على تخصيصه بالعمرة، لأنه ليس قصدهم والله أعلم تخصيص شهر رجب بالعمرة، وإنما القصد هو الإتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى رغبة في إتمام الحج والعمرة المأمور به، لأن في تفسير قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إتمامهما أن يفرد كل منهما بإيه؟ بسفر مستقل. أما ما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تعتمر في ذي الحجة وفي رجب فيمكن الجواب عنه بأنه موقوف على عائشة، كذلك يحتمل أن فعلها هذا جمع بين السنة في الاعتمار في أشهر الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فضل الإتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى. فلو كان لتخصيص رجب بالعمرة فضل أو مزية لذكرته عائشة رضي الله عنها لما أنكرت على ابن عمر قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. قال أبو شامة: ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة. فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان. ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة. أي عمل من أعمال الصالحة حض عليه الشرع في هذه العشر في ذي الحجة، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعني العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها يكون له الفضل على نظيره في زمن آخر. إذن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع والله تعالى أعلم. يبقى الكلام أيضا على بدعة معروفة ومشهورة، وإن كان الآن همة الناس انشغالهم بالدنيا وانصرفهم عن الدين قل اهتمامهم بالبدع، لأن هذا كان شائعا وربما لا يزال شائعا في بعض الأماكن، وهو صلاة الرغائب. صلاة الرغائب بدعة محدثة في شهر رجب، تكون في ليلة أول جمعة من رجب بين صلاة المغرب والعشاء، يسبقها صيام الخميس اللي هو يكون أول خميس في رجب، صيام الخميس أول خميس في رجب. طبعا الحديث الوارد في بدء صلاة الرغائب حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكره بسرعة. يقول الوضاع بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا كل هذا موضوع: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، إلى أن يقول: وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس في رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة، يعني ليلة الجمعة، 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وإن أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى علي 70 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله، ثم يسجد فيقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح 70 مرة، ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم 70 مرة، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر وعدد ورق الشجر، وشفع يوم القيامة في 700 من أهل بيته، فإذا كان في أول ليلة في قبره جاء بواب، أو المفروض يكون ثواب، جاء بواب أو ثواب هذه الصلاة فيجيبه بوجه طلق ولسان ذلق، فيقول له: حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة. تلاحظون الحديث ليس عليه على الإطلاق نور النبوة، على الإطلاق ما فيش عليه أبدا نور النبوة، فيقول له: حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة، فيقول: من أنت؟ فوالله ما رأيت وجها أحسن من وجهك، ولا سمعت كلاما أحلى من كلامك، ولا شممت رائحة أطيب من رائحتك. فيقول له: يا حبيبي، أنا ثواب الصلاة التي صليتها في ليلة كذا في شهر كذا، جئت الليلة لأقضي حقك وأونس وحدتك وأرفع عنك وحشتك، فإذا نفخ في الصور أغللت في عرقة القيامة على رأسك، وأبشر فلن تعدم الخير من مولاك أبدا. طبعا كلام العلماء يعني كثير جدا في بيان أن هذا الحديث حديث موضوع، فلا نطيل بذكر هذا. يقول ابن الجوزي: ولقد أبدع من وضعها. أبدع هنا المقصود بها إيه؟ غلا في بدعة، ببدع يعني غلا وتطاول يعني أوي في البدعة. ولقد أبدع من وضعها، فإنه يحتاج من يصليها أن يصوم، يعني غلا غلوا شديدا. ليه؟ لما نشوف بقى واحد ممكن يصوم يوم كامل اللي هو يوم الخميس أول الخميس في رجب، يحتاج من يصليها أن يصوم، وربما كان النهار شديد الحر، فإذا صام ولم يتمكن من الأكل حتى يصلي المغرب ثم يقف فيها ويقع ذلك التسبيح الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الإذاء. انظروا هذه العبارة الرائعة من الإمام ابن الجوزي، يقول: وإني لأغار لرمضان ولصلاة التراويح، كيف زوحنا بهذه؟ انظر الحس العلماء وتعبيراته الرائعة. وإني لأغار لرمضان ولصلاة التراويح، كيف زوحنا بهذه؟ بل هذه عند العوام أعظم وأجل، فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات. يعني في ناس تضيع صلاة الجماعة ولا تحضرها، لكن لما يكون معاد هذه الصلاة ينشطون لها. فلذلك يقول: وإني لأغار لرمضان ولصلاة التراويح، كيف زوحم بهذه؟ بل هذه عند العوام أعظم وأجل، فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعة. أما الغزالي للأسف الشديد فقد قال في إحيائه بعد أن أورد هذا الحديث في صفة الرغائب، سماها صلاة رجب، قال: فهذه صلاة مستحبة. يقول: وإنما أوردناها في هذا القسم ما يتكرر من الرواتب تكرر السنين، صلاة رجب وشعبان، وإن كانت رتبته لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد، لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد فقط، الآحاد ولا الوضعين، ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها. وأول ما حدثت كانت بيت المقدس بعد 80 و400 للهجرة، ولم يصلها أحد قبل ذلك. فإذا لم يرد عن النبي عليه السلام أنه صلىها، ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه، ولا التابعين، ولا السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. إذا لا شك في بدعية صلاة الرغائب، لأنها أحدثت بعد القرون الفاضلة كما ذكرنا. هناك كتاب مشهور، مساجلة علمية حول صلاة الرغائب، مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عبد السلام والإمام ابن الصلاح، يتأكد من خلالها بدعية هذه الصلاة المحدثة. فقد أكد الإمام العز بن عبد السلام أن صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، وهي مخالفة للشرع من وجوه يختص العلماء ببعضها، وبعضها يعم العالم والجاهل. أما ما يختص به العلماء فضربان، يعني إذا العالم فعلها فهناك خطران في فعل العالم إياه. الأول أن العالم إذا صلى كان مهما للعامة أنها من السنة، فيكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال الذي قد يقوم مقام لسان المقال، لأن الناس يقولون العالم الفلاني صلى صلاة الرغائب إذن هي من الشرع، هذه طريقة تفكيره. فبهذه الصورة يكون في كذب على الرسول عليه السلام بلسان الحال، كما يكون الكذب بلسان المقام. الحالة الثانية أن العالم إذا فعلها كان متسببا إلى أن تكذب العامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذه سنة من السنن، والتسبب إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز. أما ما يعم العالم والجاهل من قبائح صلاة الرغائب، أولا أن فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها وافترائها، والإغراء بالباطل والإعانة عليه ممنوع في الشرع، واقتراح البدع والموضوعات زاجر عن وضعها وابتداعها، والزجر عن المنكرات من أعلى ما جاء به الشريعة. يعني ينبغي أن تهجر حتى تمات وينتهي هذه البدع. الوجه الثاني أنها مخالفة لسنة السكون في الصلاة، من جهة أن فيها تعديدا لسورة الإخلاص وسورة القدر، ولا يتأتى عده في الغالب إلا بتحريك بعض أعضائه. الوجه الثالث أنها مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في الصلاة وتفريغه لله تعالى وملاحظة جلاله وكبريائه والوقوف على معاني القراءة والذكر، فإنه إذا لاحظ عدد السور بقلبه كان ملتفتا عن الله تعالى معرضا عنه بأمر لم يشرعه في الصلاة. والالتفات بالوجه قبيح شرعا، فما الظن بالالتفات عنه بالقلب الذي هو المقصود الأعظم. الوجه الرابع أنها مخالفة لسنة النوافل، فإن السنة فيها أن فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساجد، في النوافل عموما، إلا ما استثناه الشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، وهذا متفق عليه. لكن احنا هنزيد معنى للأسف الشديد زائد على الحديث، صلاته في المسجد تكون أفضل من تركها تماما. يعني إذا كان واحد عارف نفسه أنه لو راح البيت وأجل السنة ثوتها إلى أن يعود إلى المنزل يطبق، لو عارف أنه هو إذا دخل البيت يلهيه ألف مشغلة ومشغلة، فيبقى في هذه الحالة مش السنة أنك تضيع السنة، يبقى صليها في المسجد، خذ بالحزم. لكن السنة لمن عنده عزيمة أنه يصلي السنن في البيت، فإذا يعلم من حاله أنه إذا أجلها فإنها تضيع ويتراخى إلى أن تفوته، ففي هذه الحالة يصليها في المسجد أهون من إيه؟ من الحرمان من ثوابها. الوجه الخامس أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل، لأن السنة في النوافل الانفراد إلا ما استثناه الشرع زي إيه؟ صلاة التراويح. الوجه السادس أنها مخالفة للسنة في تعجيل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. الوجه السابع أنها مخالفة للسنة في تفريغ القلب عن الشواغل المقلقة قبل الدخول في الصلاة، لأنه يصلي وهو جوعان ظمآن لا سيما في أيام الحر الشديد. أيضا السجدتان اللتان في هذه الصلاة يعني مكروهتان، لأن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فعلى الإنسان ألا يتقرب إلى الله بما هو ليس مشروع، لأن التقرب إلى الله بما ليس مشروع لا يقرب لكنه يبعده من الله سبحانه وتعالى، هو يريد التقرب لكن البدعة تبعد. أيضا لو كانت السجدتان مشروعتين لكان مخالفا للسنة، لأنه هيشتغل بعد التسابيح فيها. أيضا الرسول عليه السلام قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن تكون في صوم يصوم أحدكم، فهذا تخصيص ليلة الجمعة من كل إيه؟ سنة في رجب. أيضا هنا مخالفة في سنة الرسول عليه السلام في أذكار السجود، وهو سبحان ربي الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، ففي الصيغة التي ذكرها أيضا هذه المخالفة. يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه، والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام. ولما صح عند السلطان الكامل، السلطان الكامل لقبه إيه حد يعرف؟ فرض المفروض أن احنا مصريين ومعرفين لقبه السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب أبو المظفر وأبو المعالي، دي كنية السلطان الكامل، صاحب مصر والشام، ولد سنة 76 و500، تملك الديار المصرية 40 سنة شطرها في أيام والده، 40 سنة 20 منها كان هو ملك مصر في حياة والده، وكان عاقلا مهيبا كبير القدر محبا للحديث وأهله حريصا على حفظه ونقله، خرج له 40 حديثا، وله المواقف المشهورة في الجهاد بدمياط المدة الطويلة، وكان معظما للسنة وأهلها راغبا في نشرها والتمسك بها، أنشأ مدينة المنصورة، يبقى ده مؤسس مدينة الإيه؟ المنصورة، لأن اسمه ناصر الدين فسميت المنصورة على اسمه يعني. أنشأ مدينة المنصورة ليرابط فيها ويحاصر الإفرنج عندما كانوا في دمياط حتى نصره الله، توفي رحمه الله سنة 35 و600 بدمشق، فذا بالنسبة للإيه السلطان الكامل. يقول العز ابن عبد السلام رحمه الله ولما صح عند السلطان الكامل رحمه الله أنها أي صلاة الرغائب من البدع المفترى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها من الديار المصرية، فطوبى لمن ولي شيئا من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن، وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، ده مختص بإيه؟ بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه، وهذه الصلاة مخالفة للشرع من الوجوه المذكورة، والصحيح أن احنا مش نتركهم يستدلون بحديث الصلاة خير موضوع، لكن ندرأ في نحورهم بحديث شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها بل هي محدثة، فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تختص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام. والأثر الذي ذكر فيها كاذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا. وقال أيضا: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله والثوري والأوزعي والليث وغيرهم. والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث. وسئل النووي رحمه الله تعالى عن صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان هل لهما أصل، فأجاب: الحمد لله، هاتان الصلاتان لم يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، ولا أحد من أئمة الأربعة المذكورين رحمهم الله، ولا أشار أحد منهم بصلاتها، ولم يفعلهما أحد ممن يقتدى به، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء ولا عن أحد يقتدى به، وإنما أحدثت في الأعصار المتأخرة، وصلاتها من البدع المنكرات والحوادث الباطلات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، وأيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وينبغي لكل أحد أن يمتنع من هذه الصلاة ويحذر منها وينفر عنها ويقبح فعلها ويشيع النهي عنها. أنه هو في بعض الناس من المجادلين في هذه القضية كانوا يعترضون بقول الله تعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فطبعا ينهى عبدا إذا صلى صلاة مشروعة، أما صلاة بهذه الطريقة فيجب أن ينهى بعدا عن إيه؟ حياض الشريعة، فهذا من التلبيس. فيلاحظون كلام النووي يركز على مسألة ينهى عنها وينفر منها بدون أي تحرج، ولا تقبل من أحد أن يقول لك: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني صلى صلاة مشروعة. وينبغي لكل أحد أن يمتنع عن هذه الصلاة ويحذر منها وينفر عنها ويقبح فعلها ويشيع النهي عنها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وعلى العلماء التحذير منها والإعراض عنها أكثر مما على غيرهم، لأنه يقتدى بهم. ولا يغترن أحد بكونها شائعة يفعلها العوام وشبههم، فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أمر به، لا بما نهى عنه وحذر عنه. أعاذنا الله من المبتدعات وحمانا من ارتكاب المخالفات، والله تعالى أعلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كلها كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خلاصة الكلام أن صلاة الرغائب بدعة منكرة لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولم يستحبها الصحابة والتابعون والأئمة المشهورون، مع أنهم أحرص الناس على الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا الحكم صدر عن جملة من العلماء المتفق على جلالة قدرهم وسعة علمهم. كذلك الحديث الوارد فيها موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباتفاق أئمة الحديث فلم يبقى لمدعي فضيلتها من حجة، والله تعالى أعلم. يعني وكان في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: وألا ننازع الأمر أهله. فإذا كان أئمة الحديث عن بكرة أبيه ينهون عن الصلاة ويقولون بأنها موضوعة ومكتوبة على رسول الله عليه السلام، فينبغي ألا ننازع الأمر أهله، هؤلاء هم أهل الحديث كما قال بعض الأئمة، فعن به أي بعلم الحديث، ولا تأخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.